بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من هذه اللقاءات التي نعرض فيها للفوائد الإجمالية من الأربعين النووية. وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى نعرض للحديث 27 من هذه الأحاديث المباركة، وقد ذكر الإمام النووي تحت هذا الاسم أو تحت هذا الرقم حديثين، وكل منهما مرتبط بالآخر. الحديث الأول أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أما الحديث الثاني فهو حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده والدارمي كذلك بسند حسن عن وابصة ابن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، يعني قال رسول الله: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذان حديثان مباركان من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيهما معنى البر والإثم في كلمات جامعة، وكأنه عليه الصلاة والسلام وضع لك أيها المسلم قاعدة لتضعها أمامك في جميع أعمالك. من فوائد هذا الحديث بيان المعنى العام للبر والإثم. فالبر هي كلمة جامعة لجميع أفعال الخير وخصال المعروف، فكل ما يقتضيه الشرع وجوبا وندبا فهو من البر. أما كلمة الإثم فهي كلمة جامعة لجميع أفعال الشرور والقبائح، فعموم المعاصي الواضحة والمشتبهة داخلة في الإثم. ومن فوائد الحديث أيضا بيان حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على معرفة الحلال والحرام والبر والإثم، إذ إن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم سائلا عن ذلك، وهذا هو حال الصحابة رضي الله عنهم، وهذه عادتهم رضي الله عنهم، يسألون من أجل المعرفة ومن أجل العمل، فيعرفون ويطبقون ما عرفوه، يتعلمون ويعملون بما تعلموا. ومن ذلك يتضح لنا أنه ينبغي لكل واحد منا أن يستفتي من هو أعلم منه، وأن يسأله عن الأمور التي يريد معرفتها من دين الله عز وجل من أجل أن يطبقها في واقعه. أيضا من فوائد هذا الحديث إثبات المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وابصة بن معبد رضي الله عنه عما في نفسه قبل أن يتكلم، حين قال له: جئت تسأل عن البر؟ قال وابصة: نعم. ولعل ذلك من الوحي، إذ إن الله سبحانه وتعالى يوحي لنبيه صلى الله عليه وسلم ويطلعه على أمور غيبية لا يطلع عليها غيره صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل لعل هذا من علم النبي صلى الله عليه وسلم باهتمام هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه بمعرفته بالحلال والحرام والبر والإثم، فلما أتى عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء يسأل عن البر. أيضا من فوائد هذا الحديث الترغيب في حسن الخلق وبيان أنه من البر. كيف لا يكون حسن الخلق من البر وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم متمما لمكارم الأخلاق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وكيف لا يكون حسن الخلق من البر وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان أن المؤمن إذا حاك شيء في صدره أي تردد في أمره وكانت عنده نفرة منه فإن ذلك أمر داخل في الإثم. المؤمن إذا تردد في شيء قد يدخل هذا الشيء في الإثم، فلذلك حاك في نفسه وتردد في صدره، وليس كل إنسان يصل لهذه الدرجة، يعني ليس كل إنسان يقال له استفت قلبك كما سيتضح إن شاء الله تعالى بعد قليل. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان أن المؤمن يكره أن يطلع الناس على آثامه، يكره أن يراه الناس على معصية، خجلا من نفسه وحياء من ربه سبحانه وتعالى، فيستتر عن الناس ويخشى أن يراه الناس، ولذلك قال له وكرهت أن يطلع عليه الناس. بخلاف الفاجر فإنه لا حياء عنده، فيجاهر بالمعاصي والآثام ولا يكره ذلك أبدا، بل ربما يفخر بذلك عياذا بالله من ذلك. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان أن الذي شرح الله صدره بنور الإيمان وتعلم دين الله عز وجل ويستطيع أن يميز المسائل ودقائق العلوم قد لا تزيل الفتوى الشبهة لديه، فلا يطمئن للفتوى التي قيلت له، لذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام البر ما اطمأن إليه القلب، الإثم ما تردد في النفس، وقال له وإن أفتاك الناس وأفتوك. إذن المؤمن البصير الذي يعني يعرف هذه الأمور ولا يتحكم فيه إلا شرع الله عز وجل ودين الله سبحانه، ربما يسمع الفتوى وقد أفتى المفتي فيها بالمرجوح، فلذلك يحيك في صدره ويتردد الأمر في نفسه، وهذا ليس لعامة الناس، فإن فتح لعامة الناس فالناس تتحكم فيهم الأهواء، تتحكم فيهم الشهوات، يتحكم فيهم الواقع المحيط بهم على حسبه. أيضا من فوائد هذا الحديث أن المؤمن لا يقبل على أمر لا تطمئن له نفسه، فإذا لم تطمئن نفسه لشيء تركه سلامة لدينه حتى يتبين له الأمر ويتضح، من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، خلاص الأمر مشتبه لديك فلا تقدم عليه ولا تقبل على فعله، وإنما توقف سلامة لدينك وحفظا لنفسك من الوقوع في الحرام حتى يكون الأمر واضحا جليا لديك، فإن اتضح جليا بإباحته وحله فعلته، وإن اتضح جليا بحرمته تركته، وإن ظل الأمر ملتبسا عليك بقيت على ذلك، فإن كان حراما فأنت تاركه، وإن كان مباحا فأنت متوقف عنه حتى يتضح لك ذلك، لأنك ربما إن فعلته قد يكون حراما فتكون حينئذ قد وقعت في الحرام فتتوقف عند ذلك من باب اتقاء الشبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لذلك الفائدة التي تليها مباشرة بيان أن الحق والباطل لا يلتبسان على المؤمن البصير، فالحلال بين والحرام بين، الحلال واضح والحرام واضح وبينهما أمور مشتبهات، ماذا أفعل في الشبهات والمشتبهات؟ كما ذكرنا في الحديث المتعلق بذلك سابقا اتق الشبهات، ابتعد عنها، لا تقع فيها، استبراء لدينك واستبراء لعرضك وسلامة لك من الوقوع في الحرام. ونختم بفائدة وتنبيه أنه لا يستدل بهذا الحديث على إدخال الذوق واستحسان الأهواء في الأحكام الشرعية، فالأحكام الشرعية لا تؤخذ بالذوق ولا تؤخذ باستحسان الأهواء، لأن بعض الناس يستدل بهذا الحديث يقول استفت قلبك، استفت قلبك، ويقول هذا لعامة الناس ممن لا يعرفون أصلا التمييز بين الحلال والحرام، فكيف يقال لهم استفت قلبك وقلبه أصلا يميل إلى أمور تهواها نفسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال استفت قلبك قال هذا القول لرجل من أصحابه رضي الله عنهم، قال هذا القول لرجل حريص على تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، فمثله لا تتحكم فيه الأهواء في اختياراته ولا في أعماله ولا في الإقبال على أي شيء، وإنما الذي يتحكم فيه شرع الله عز وجل. فكلمة استفت قلبك لا تقال للناس جميعا، وإنما تقال للذي يستطيع أن يميز بين دقائق العلوم ويميز المسائل الشرعية والمسائل العلمية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.